واحد بلدياتنا قابل واحد صاحبه، جل ازيك يا محمد؟ جل الحمد لله. جل فين الواد هريده ولد اخوك؟ جل الواد هريده ولد اخوي واقف هو في الفرح مع الناس. جل فين ده؟ جل اللي واقف هناك لابس عمه. جل كل اللي واقفين هناك لابسين عمم. جل اللي واقف لابس جلبيه. جل كلهم لابسين دلاليف. جل اللي ماسك شومه في ايده. جل يا ابوي ما كلهم ماسكين شوم. راح مطلع البنديه بتاعته نشن عليه وراح ضرب طلقه. جل اللي وقع